فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 7 bisha Dulqacda sanadka 1404 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo maanta siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho; faahfaahin ku aadan dilalkaas ayaad dhageysan doontaan insha Allah; mu'assasada Al-Kataib oo baahisay sawirada xafladda ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku iclaaminaysay manhajkeeda waxbarasho gaar ahaan dugsiga dhexe, iyadoona ay isa soo tarayaan dadka soo dhaweynaya manhajkaas. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dhageystayaasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan oo ka hadlay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. qodobada dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay dugsiga sare ee Ibnu Cabbaas oo ka dhacday degmada Saakowe ee wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka; weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay waddanka Mali; diyaarad dagaal oo laga soo riday askarta xukuumadda Kabul. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho. ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho waxay maanta ka fuliyeen howlgallo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka. askari ka tirsanaa minishiibiyada dowladda federaalka ayay ragubaysan ku toogteen xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan, waxaana laga furtay qori uu ku hubaysnaa. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo goobta soo gaaray ayaa qaaday meedka askariga oo in muddo ah yeelay halkaas. isla degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay Xasan Maxamed Yuusuf oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka. waa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. mu'assasada Al-Kataib ayaa baahisay sawirada xafladda ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku iclaaminaysay manhajkeeda waxbarasho gaar ahaan dugsiga dhexe. sawirada ayaa waxaa ka muuqanaya buugaag daabacan oo manhajka waxbarashada dugsiga dhexe ah, ayna ka mid yihiin culuumta sharciga iyo kuwa tajrubada. sidoo kale waxaa isa soo taraya dadka soo dhaweynaya manhajka dugsiga dhexe ee ay soo bandhigtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. dadka aragtiyada ka dhiibanaya ayaa waxay isugu jiraan culimo, salaadiin, bahda waxbarashada iyo qaybaha bulshada, waxaana ugu horeeya Sheekh Xasan Maxamuud Takar iyo Nabadoon Cabdullaahi Ansaari. bismillaah alxamdulilaah sala allahuma calaa nabiyina maxamed. jawaabta haddii ku habboona is iraahdo waxa weeyaan, Soomaaliya ay maantay dad muslimaa tihiin, waxaana hesheen dadkii islaamnimadii iyo manhajkii tacliinta ahaa iyo xaqi kitaabka rabbi iyo sunnada rasuulka. manhaj in kugu sameeyey walaalaha muslimiinta mujaahidiinta shabaab almujaahidiin raaca soomaaliyey ha khilaafinina, iyaga manhajka qaata, manhajta xun ee kale ha qaadinina, ee yuneska laga keenayo, etoobiya laga keenayo, kenya laga keenayo, carab laga keenayo, manaahijtaas ay wadaan murtadiinta iyo cilmaaniyadda iyo kuwa magaranta taaquudka dimuqraadiyadda iyo waxaasoo dhan ay wataan, ha raacinine waxa raacdaan kitaabkii rabbigiin iyo sunnadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. manhajka ku qotoma ee tacliinta dariiqadaas raaca, saasaan dhihi lahaa. adeer, shucuurtayda runtii ma aha mid hadda la soo koobi karo. dareenkaygu aad buu u faraxsan yahay, wax weyn baana ii muuqdo, nimco weyn baana meeshaan dhacday. waxaanan leeyahay koobkiiba shabaqa lagu riday cadowga Ilaahay looga guulaysan lahaa, ummaddan asal jihaadiga u ahayd ay ku noqon lahayd ummad muslimada oo Ilaahay kitaabkiisa ilaalinaysa kana amar qaadato arinta meeshaan ka dhacdayna waxay rabtaa fulin in la mutaabaceeyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo dalka lagu nashriyo silaaca socda ama lagdanka socda midka xaqa un baa sara maro ayaadka iyo dadkaas meelaha maarta manaahijka dulmiga ah la wareegayo saameyn iyo taatiir badan insha Allah ummadu kuma yeelanayaan markay ummada manhajkeeda uu dhex yaalo saas darteed manhajka kan ugu la tartamay wuuna ka tartan horeeyaa xaqa iyo baadilkana daa'iman wa abadan xaqa sara maro in albaadila kana zahuqan wixii ummadan lagu soo lumiyay oo fitanta ahaa oo manaahijta lagu sheegahay maanta way burbureen kitaabka Ilaahay manhajkiisa baana sara noqday dhowr jeer baan yara maarta aniga lafteeda hanqaarmay oo inta aad farax u iga batay baan maarta mar ma xitaa is yar hilmaamay jazakallahu khayr wajadtu hanaan wadhuqtu ar-ridha wazalat 'anil qalbi alami wa hagaag dhageystayaashii idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho dadkan oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibadiisa ayaa si diiran u soo dhaweeyay amaliyadaas oo lagu dilay 4 askari halka lagu dhaawacay 6 kale waxaan halkan ka salaamayaa walaalaha ka howlgalo idaacadda Al-Furqaan dhamaan shaqaalayaasha iyo walaalaha wariyasha oo salaamayaa Allaah yahdakumullahu khair Allah haydin barakeeyo walaal hadan ka dhigto fikirkayga ciidanka shalay lagu weeraray xiradooda runtii walaalow ciidanka la qarxiyay waa ciidan u shaqeeyo Turkiga u shaqeeyo weeyaa Turkiga u shaqeeyaan walaal danaha Turkiga ayay u wadaan Turkiga wuxuu doonayaa ayay u sameeyaan ma ahan ciidan Soomaaliyeed ma ahan qof kastana maanta uu ogyahay walaal marka waxa weeyaan ciidamada ee halka lagu qarxiyay waa ciidamo Turkiga u wato weeyaa Turkiga sidoo kale doono ayuu ku sameysanaya isaga ayaa ku bixiyay mushaarka isaga ayaa tababarka siiyo marka dadka qaar baa waxaan ka muuqday iyagoo leh ciidamada waa ciidamo Soomaaliyeed hadalka waa hadal beera ma aha ciidamo Soomaaliyeed walaal waa ciidamo Turki weeyaan ciidamo badan baa waxa weyn Turkiga ugu qaata dabad meelahaas uu ku sii daayo wadamadaasi ayuu ku sii daaya qaar badan oo Soomaaliyeed marka waalidiinta waxaan leeyahay ku nool gobolka Banaadir ama wilaayada Banaadir waxaan leeyahay war uwadkiina ilaalsada uwadkiina ka warhaaya uwadkiina la socda waalido uwadkaaga mas'uul baa ka saaran waxaad muqlaysan baryahaanbo waalidiin baran baxayo oo ka cabanayo oo le wax weeyaan uwadkeena ilatariyaalo la geeyey halkaas lagu haystaa marka eeg marka hore dhibaatada wax weeyaan waalidkiibaa uwadkii dayacay waalido uwadkiina ka warhaaya uwadkiina xilbaa idinka saaran ilaahayna qiyaamaha uu idin weydiinaya qof kasta ilaahay qiyaamaha uu weydiinaya waxa weeyaan Muqdisho markaad eegtid waxa weeyaan waxaad arkaysaa waxa weeyaan caruur badan ee la iska qoranayo ee waxa weeyaan habeenkii hoosta laga qoranaya waxa weeyaan CID baa laga dhigaya ee dhar cad baa laga dhigaya waalidiintoodna way joogaan gurigooda waxa weeyaan ay u soo qulacteen u soo qadateen gurigooda ay degan yihiin isku guri bay degan yihiin marka waalidiinta waxaan la yahay uwadkeena ka warhaya walaalayaal hadhow baa la oranayaa waxa weeyaan Al-Shabaab caruurteena baabiisay caruurteena baabiisay la oranayaa marka waxa weeyaan maanta caruurtiina waxa weeyaan la socda halkay marayaan iyo halkay joogaan waxa weeyaan ka warahaaya marka waalidiinta intaas ka soo jeedin lahaa ciidankan oo iska cadahay inay yihiin ciidan u shaqeeyo Turkiga danaha Turkiga u fuliyaan marka waxa weeyaan qof kasta wuxuu shaqaystuu leeyahay ayaxana waxa shaqaysteen weeyaan marka waxa weeyaan Ilaahay tufaqdana oo fadhiyo intaas ku soo gubeenaya aad maasantihiin idinkana Al-Furqaan waxaan leeyahay mujaahidiintu ha wadeen hawlgalka ay wadaan waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay amaliyadii ka dhacday magaalada Muqdisho cadawga Allah ay ku kala sameeyeen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar awalan magacaygu waa Cumar Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hadii aan fikirkeyga ka dhiibto amaliyadii shalay najaxday ee ka dhacday xerada weyn ay ku leeyihiin murtadiinta gurgur ee u tababaray Turkiga horta waxaan leenahay waa amaliyad Allah barakeeyay najaxday geesigii fuli Allah ka aqbalo amalkiisa Allah ugu dhigo ikhlaas marka noo soo laabto murtadiintan mar walba meel walba goob walba ku laanaya ku baabaaya xerar kasta ay joogaan cagta la mar cagta ay marinayaan ciidamada xarakatu shabaab mujaahidiin kuwaan hadda maanta meesha ku baabay waxay wadeen waa danaha Turkida dana kala ay Soomaali ay u wadeen malaha waxay inda ay u yihiin kuwa marka mujaahidiinta way ku maasiin boqolkiiba boqol sida ay u cirib tireen magacay waa Munawar waxaan ka soo hadlaya dalka Turkiga arin walba marka laga hadlayo waxaa loo fiiriyaa asal iyo farac sida saxdaana ciidamada Turkiga Soomaaxa ku shaqeysta waa shaydaan Allah subxaanahu wa ta'ala marka uu ka hadlay farac xisbiyada wuxuu yiri waa xisbi shaydaan iyo xisbullah marka laga soo tago inay yihiin ciidamo uu ku shaqeysta shaydaan faracna waxa ku shaqeysta waa Turkiga ciidamo shisheeye dowladda Soomaaliya halkaas waxay ka tahay kaliya maqaarsaar ama in magacooda la sheego amaliyada shalka dhacday magaalada Muqdisho waxay ahayd amaliyad Allah subxaanahu wa ta'ala u barakeeyay waxay ahayd amaliyad si heer sare u dhacday waxa Allah subxaanahu wa ta'ala ma hadiisa inaan la soo warin inuu halkaas ku dhintay ama aysan ku marmarsiyoon karin qolyaha riddada in halkaas ay ku dhinteen dad shacab waxa kaliya halkaas ku baqteen waxa ay ahaayeen waa askartooda iyo saraakiishooda الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله انت اسكدي حان دي لا دتك كنول ولايات اسلاميه وحاد هيستان لمعمده او سريس الله سبحانه وتعالى وحو اذن كل مي نمعه الاسلام والايمان وحاد كلو هيستان نمعه كلا هيستان وحتى انات كو هوس مشينتا تحت رايه التوحيد تحت رايه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نمعه داس ايا اه مد ان حبل ودي وحاد هيستان نمعه ay yirtahay maanta inay dadka helaan nimcad waxa ay haystaan adduunyada sida ugu badan aysan haysan Ilaah subhanahu wa ta'ala hadaan ugu mahadinna walaalayaal taas waxa laga yaabo inay qaateeda ay soo degdegto Allah subhanahu wa ta'ala kaga mahadceliye nimcad aad haystaan waxaad muujiseen waa shacaayirta islaamiga halka ka maanta Muqdisho ku nool ama dadka dibadda ku nool ama xitaa dadka wadamada islaamka amaanta ku nool shacaayirtooda aysan muuji karin anigoo diiday inuu hadalkayga nafar ka tago diidayna inaan waqtigiina ku dheereeyo hadalkii waxaan ku soo gunaanudi lahaa walaal intaad noqon lahayd askari shaydaan waxaan noqtaa askari Allah subhanahu wa ta'ala dirtiisa dagaalama waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo weerarkii shalay waxaan u arkaa guul soo hoyatay muslimiinta meel kasto ay ku nool yihiin Turkigana asaga ayaa ku shaqeysta Soomaalida laakiin isma ogi waxa uu u shaqeeyaa naftirkiisa Mareykan ee danaha reer galbeedka ismana oga asaga ayaa ku shaqeysto ayay ola tahay hasa ahaatee gaalidii meesha ku baqtisay diinta la dagaalamayay way baabaeen waa guul soo hoyatay muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin insha Allah walaalka meesha galana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay ka aqbalo inuu Ilaahay ku irsaaqo walaa taquulu liman yuqtalu fi sabiilillahi amwaatan bal ahyaan 'inda rabbihim yurzaquun وهجاج ولي وحد دغيسن انسان برنامج كدو حوريسيده مركانا والكون كم فيه من ايه وكم عبره فيه للذاكرين فهذه هي الارض في فلكها حياه تعج مع الميت وهجاج مركانا وحد كسو دواتان وراركي ودنبيه عالمكا weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka Mali hal askari oo Nigeriyaan ah isla markaana kamid ah maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha ah ee Barkhaan ee duulanka ku jooga dalka Mali ayaa lagu dilay laba Faransiis ahna waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay gudaha waddankaas ciidamadan huwanta ah oo dhaqdhaqaaqii ka waday qayb ka mid ah waddanka Mali ayaa si lama filaan ah ugu dhacay kamin loo dhigay waxaana ka soo gaaray qasaarahan afayeen oo hadlay tariska ciidamada Faransiiska ayaa xaqiijiyay geerida askariga Nigeriyaanka iyo dhaawaca labada Faransiiska isagoona sheegay in hadda lagu daweynayo isbitaal military oo ku yaala magaalada Gao oo dhacday waqooyi bari ee dalka Mali jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa marar badan weerar la beegsatay ciidamada Faransiiska iyo kuwa calooshoodu shaqeystayaasha kuwaas oo qasaare naf iyo maalba leh lagu gaarsiiyay askartaas diyaarad dagaal ayaa laga soo riday ciidamada xukuumadda Kabul mujaahidiinta imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa soo riday diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Kabul diyaarada ayaa lagu soo riday gobolka Qazni ee waddanka Afghanistan iyadoona gabi ahaanba burburtay sida lagu sheegay war ka soo baxay afayeenka imaarada Islaamiga Sheikh Dabihullahi Mujaahid wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin عظيم من هو السامي وهجاج مناسبة لجمع موسى أرضيك قلن جبسي دخسك سراء ابن عباس أيا كان عدي دقمد الساكو ولاية جبوينك أبو بكر إبراهيم جيديو كقيب قلي مناسبة أيا سيئن بقاديا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا درى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا درى العليا ويبلغنا مقالدة ساكوة قبل كجوبادة دحية كونفورت سوماليا waxaa dhawaan ka dhacday munaasabad ballaran oo ay ku qalin jabinayeen arday wax ka baranaysay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Ibn Abbas. Munaasabadu ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo, waxgarad, waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiin Al-Shabaab oo ugu horeeya waaliga jubooyinka Sheikh Muhammad Abu Abdullah. Intii ay socotay xafladda, waxaa goobta laga jeediyay kalimaad bogaadin ah oo ku socda baahda waxbarashada, iyadoona si gaar ah loo bidaamiyay doorka hagarlaanta ah ee mucaadka Ibn Abbas ka ciyaarayo soo saaridda arday waxtar u leh bulshada muslimka. Ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu daafuray aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlka Allah. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سِدَوْ كَلَوَحَا حَفْلَةَ كَهَلَّ إِمَامُ لَهَا مَعَدْكَ إِبْنُ عَبَّاسِ wuxuuna soo bandhigay qaybo ka mid ah macluumaad ku saabsan iskuulka. Ikhwana fillah, awalan ilaahay baa mahadaskala oo na abuuray na dilayo na nooleynayo. Waxaanu meesha isugu imaanay waa goob waxbarasho, waa goob cilmiyeed. Waalidiinta dhammaan, mashaayikhda, nuqabada iyo anta ka soo qigbasho dhan iyo ardada, waxaan idin leeyahay insha Allahu ta'ala idinku salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ثم سلامتا كغدال وحانو سوو ايماناي ماشتان وحا كقالن جبيي اسكول كمن عباس فصل او دكسو سرا ايا كقالن جبيساي فصل كاسينا سغوتينو غبدي ويلال بلا ايا نورتانو ايدنكو ييرناي وحا كلا مناسبه اي تهي سنه دراسيغه وخصب انانو بلاابنينو ايا علامات او تهي ماركا وحان ادين شيغيا اسكول كان وحا لا اساساي 1430 وحانا كسو قالن جبيساي afar dafacadood oo meeshay ku qorantahay oo dugsi sare ah iyo hal qayb oo diploma ah. Diploma waa markii dugsi sare markii laga baxo jaamacadna la gaarin. Waxay ka soo wada baxeen anta qalin jibisay hal lood ma ogi jaamacad ay ka soo wada baxeen, wayna shaqeeyaan, takhasusad gooni ayay soo qaateen. Marka wuxuu soo maray heerar badan oo soo maray markaaska ama madrasada ay soo martay, haddana waa loodkii afaraad ama dafacadii afaraad oo ka qalin jibinayso. Waa inaad ogaataan cilmiga inuunan lahayn, dhammaad uunan lahayn. Dadka qalin jibiyey waxaan u sheegayaa waxa weeyaan fari kama qodna. Cilmiga waa inaad sii kordhisitaan. Shahaadaan qaatay, dugsigaan ka baxay, abaalguda la siiyey, waa fariisinay hadheenina dadka ka baxay dugsiga sare. Dadka kalena waxaan u sheegayaa dadkaas inaad ku dayataan oo hadda maanta qalin jibiyey oo shahaado la siinayo oo abaalgud la siinayo, waa inaad ku dayataan insha Allahu ta'ala. Waalidiintan waxaan u sheegayaa ilmihiinaas inaad la socotaan, ku soo xirtaan iskuulka, ku soo xirtaan, ku soo xirtaan. Waxaan ugu jeedaa inaad xaaladooda la socotaan. Waxbarashada waa sidee, asluubtooda waa sidee, xuduurka imaashooda waa sidee. Waalidiinta marka xil aadan ka saaran, jazaakumullahu khayran. Maamulka guud waxaan u sheegayaa insha Allahu ta'ala in ilmahaas bulshada iskuulka waxay joogayaan saacado, anta kale waxay ku jiraan magaalada. Wixii qallafsanaan ah oo ay maartay ku sameeyeen magaalada dhexdeeda, hadiiba ay dhacdo waayo maba u malaynaya in iyagana toosinta maamulka qayb ka qaato waaba ka qaadanayaa. Marka maxaa meesha ka jira? Macallimiintii, waalidiintii iyo mas-uuliyiintii. Antaas marka isku xirmaan waxaa ka soo dhaxbaxaya jiil wanaagsan, akhlaaq leh, toosan. Marka waxaan leeyahay ku soo gunaanadaya ee aan iskaashanno, saddexdeena iskaashanno si ilmeena ay u hagaagaan. Wa jazaakumullahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaa dhanka kale bandhiga qoneed cajiiba sameeyey qaar ka mid a ardayda Ibn Abbas. Bismillaahi arraxmaani arraxiim, الحمد لله الذي عظم شأن العلماء العاملين به، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن بفضله على من يشاء من عباده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حث على تعلم العلم وتعليمه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سعادة الوالي والعلماء وأيها الآباء والأمهات وكل من شارك معنا في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة وداع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية وبدء دراسة جديدة للعام الدراسي 1442 إلى 1443 للهجرة. أيها الشرفاء، أقدم إليكم بتحية عذرة، ألا وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه التحية المباركة، اسمحوا لي أن نلقي على مسامعكم موضوعا حول مكانة العلم والعلماء. أيها الحفل الكرام، أولا اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم، ويستقيم به دينكم، وتستنير به قلوبكم، وتصلح به دنياكم وآخرتكم، لأن العلم نور تزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال، فإن العمل بلا علم ضلال ووبال. وأذكركم أيها الحاضرون والحاضرات أن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان والحيوانات، كالشجاعة والقوة والجود والشفقة وغيرها، وبه يظهر الله فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له. والعلم وسيلة إلى التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية، كما قال ناظم: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واصبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وعد القاصد بإذن الله. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وأختتم كلامي بيتين من الشعر يشيران توقير المعلم والطبيب: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وشكر الله على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر مع مناسبة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم أيها السادة والسيدات موضوعا حول سيعود الحق إلى أهله. أيها الظلمة الصهاينة، تقتلون الأطفال والنساء والرتع، وتهدمون المباني الشاهقة، وتشردون السكان من منازلهم، ما الذي خبأتموه لغد؟ أنتم سفكتم دماء إخواننا المسلمين في فلسطين، وأخذتم ضوء عيونهم، واقتسبتم حق شعب مسلم. إن من يسلب حقا بالقتال كيف يحمي حقه يوما إذا الميزان مال؟ اعلموا أيها المتكبرون أن الحق لا يفنى ولا يقوى عليه غاصبون، فارفعوا أيديكم عن إخواننا المسلمين في فلسطين. يا أيها الصم الذين ملأوا آذانهم خضبا وضينا، نحن لا نذبح أطفالا ولا نسرق آثارا قديما، سيعود الحق إلى أهله. واستندمون على فعلتكم الشنيعة، فارفعوا أيديكم عن أمتنا المسلمة في فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، أقدم إليكم أيها السادة والسيدات موضوعا حول الإسلام دين القوة. الإسلام دين قوة، وهل في ذلك شك؟ شارعه هو الجبار ذو القوة المتين، ومبلغه محمد الصبار ذو العزيمة الأمين. وكتابه هو القرآن الذي تحدى كل لسان وأعجز، ولسانه هو العربي الذي أخرس كل لسان وإنان، وقواده الخالديون هم الذين أخضعوا لصيوفهم رقاب كسرى وقيصر، وخلفاؤه العمريون هم الذين رفعوا عروشهم على نواصي الشرق والغرب. الإسلام قوة في الرأس واللسان واليد والروح. اللعنة على اليهود. يهود وقوم الله لعنة ذي قرون هرئه وقال إبليس قيبي أي أقو ذيائه وكوي قتل ينبيذي قالك هيده وقال هرئ الله أخلي بيقرده يقناسيره وقوي الفركيسي قرون يا يهوه وانقرئنا قولك يا أميركينا قدس لن تهوت. قادمون قادمون إن شاء الله. الويل لليهود والندامة للصهوية وسواء العاقبة لأولياء اليهود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحت اليوم يا زميلي؟ بخير والحمد لله. يا زميلي ما بك اليوم؟ أراك منبسط الوجه والسرور، وهل بشر لك بالنجاح في الامتحان أم ماذا؟ أما ترى هذا الجمع الغفير المتحشد في ساحة مركز ابن عباس من علماء وآباء وأمهات وتجار ونقباء، عدد ولا حرج. نعم عرفت الآن بسبب هذا التجمع. ليشتركوا معنا فرحة تخرج بعضنا من مرحلة الثانوية ونجاح بعضنا في الامتحان النهائي للعام 1442 إلى 1443 للهجرة. ناهيك من أن تقول من الراسبين. يا زميلي أنا من المتفوقين إن شاء الله. هل أنت من الناجحين في الامتحان أم من الراسبين؟ حاشا، من المدير أن يخفي شيئا من هذا النوع، وأن عنده سيان بين التلاميذ والتلميذات، وسيعلق النتائج على لوحة الامتحانات والإعلانات، ولكن أتفاعل بأنني من المتفوقين، لأن الله قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي، لذا أحسن الظن عند الله، ولو كنت من الراسبين. جزاك الله خيرا على ما أفدت لي من حسن ظني عند الله. وأنت أيضا على حسن تقديرك وأصغائك مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داتكي قوبتك اللي وحاسد وكلا كمدة وقاسبية وكمدة وحقرتك الصومالية. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين. أشهد الله لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مهات أمانت وحاسك الله الله سبحانه وتعالى يستني معك سفرة بدن أن لسوقه بكرين أن تعدو نعمة الله لا تحصوها نعمة كاس وفرة بدن أن لسوقه بكرين بلا ودم هذا لين الله سبحانه وتعالى يستني يا مهات أمانت سكله بعد ما هذا الله وحنا دنو ما هذينا ولا هذا حركة الشباب الجايدين وأسر الأمير كنا وعيد حفيد الله لا يوم ولا هذا دقمونك يتولونك انتبه وأيكون مهسين جود جاي وقت أي بحين أو أيكون بحين يعني مدرسوينك يا معاهدة يا وحبرشلة كرو قاضيان إذا جهاد كده نحكي وضان نحكي لنا وحلو وضان وحبرش علنتي وحماد أسكلا ولا يداس أو إنت هستن تاسكدي بدنا وحنو معدين إنا ما ملكا أما معلمين تا مدرسة ابن عباس يقولنا وقت يجودي بدنا كبحيي مرة بدنا نويري حفل السنة كلا اختامه حنو كسر قب قلي هذا لو حنلي وكم هسنتين جيل كأسوس سارسان وحبا ذات كلا برا يعني علنتي شرعية taarno waku ma sanadeen waldiintii ilmaan dhalay iyagana waqti ku bixiyay iyagana waxaan leenahay waad ku maasantiin maanta waxaad guranaysaan ama arkaysaan ilmihiini shalay aad keenteen waxa loo dhiibay madrasa ibn abbas maamuleedii macallimiinteedii maanta waxaan marqaati ka nahay iyago oo ka qalin jibiyay xafladii aan la joogno marqaati aan ka nahay waxaan leeyahay ilmaha amaardada qalin jibisay ilmigu ma dhamaado wax maan iyo baan ku kooban maaha haastiina wax baad bartay wali waxa ma baran faar far kama qodna had umbad bilowday waxaan rabaa wax barashadii in la sii dardegeliyo la koriyo mid kale dadweynaha degan degmadan waxaan leeyahay iyagana laga faa'iideysto wadarkaysan maanta maalin kasta waxa ka soo baxa arday iyo qalin jibiso madrasadan waqtiga qiimaha badan aan haysan maanta hadaan laga faa'iideysan waxa ogaan dadan maalin maanta heen inaad ka shalaayin doontaan ilmiin cunug haduu wax barto isagana uu anfacayaa idinkii waa anfacayaa oo haduu wax baran waxba noqon maayo waxaa jira qof aan gacanta ka dhidin dhabar ka dhida cunuga haduu wax baran waayo xamaali uu noqon doonaa inuu gaar gacan wado ama beer falo ama xamaali qodo ama xoolo raaco ay tagaysaa laakiin ninkii wax barto unbaa loo istagi doonaa loona shaqayn doonaa waxyaabaa la baranayaana ma aha wixii almaaniga maanta waxaa ilaahay ku maasan kitaab wa sunna culuntii sharciga waxyaabii aan isku xukumi lahayn ayaana la barayaa ilaahana ku maasan na gaarsiiyey waqtigaas soo leeshiyey ilaaha ku maasan marka waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد أبو عبد الله والي قولاي دي إسلام ميقاه جبوينكا ويسنكا اللي مناسبة دايا كدرا دي مهمة وحبر شد أبتكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله ما أنتي أو إلهي سبحانه وتعالى نوكل مي مناسبة أن أم حفلة أن ما أنت الغما موسى أرضي كقل جب سيد دكسيك سراي من عباس دقمد الساكو فرحد وين بينوتاه وحان ربائنا أمهد عليه معلمين تي مدد دير كسو شقين سي مدرسة ابن عباس إيه مامو الكيدبا إيه بهدا وحبر الشدا إيه مكتب التربية والتعليم في ولاية جبة الإسلامية إيه مكتب كجود مكتب التربية والتعليم أيونا مرول بقعنتا كجيستا تا بقلينتا وحبر الشدا قبل كا إيه قبل هذا دنبا مولايات كدنبا إنتا اسكدب وحان كلا أمها النقيا أرضيدا وحكبرتا مدرسة ابن عباس qaybto dugsiga hoose dhexe iyo qaybta dugsiga saraba dhamaan marka ardaydi muddada soo dhan u sabreysay waxbarashada maantayna gaaray heer dugsigi sare ay ka baxeen hadana u diyaara waxbarasho caaliya ama jaamacada ama macaahid sarsare waxaan leeyahay hanaan lakum waad guuleysateen waad nasabarteen meel fiican waad gaarteen waxaan kala u mahadnaqayaa waalidinta iyo gudiga madrasada ibn abbas oo ayaguna juhdi iyo dadaal dheeraad ah sameeyay ardoodana waxbarashada kula tabantaabiyay intaasna la daba joogay inay wax bartaan waalidkaasna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo dadaalka aad ku dadaasheen ilmihiina inay wax bartaan intaan soo haleelinna waxaan leeyahay ku dadaala ilmihiina inay wax idin bartaan dugsiga sare ee hadda ibn abbas ee ardadu ay ka qalin jabisay waxaa la oran karaa waa madrasada ugu tayada badan wilaayada jubbooyinka madarista ka furan waa madrasada ugu tayada badan mar qiimeyn la sameeyay sharaftaasna waxay u soo laabanaysaa maamulka iyo macallimiinta madrasada ibn abbas inaad ka faa'iideysataan fursadaas qaaliga reesaako waxa weeyaan waxaan isleeyahay ardada hadda ku jirta waa dhowr boqol boqolaal kale inay ka faa'iideystaan yar iyo weynba in laga faa'iideysto aqoon yahano iyo maamul aqoon sare leh oo xataa waxa weeye jaamiciyiina oo dalal tiro badan ka soo shaqeeyey ayaa maanta aad nasiib u yeelateen inay saako idinkugu yimaadaan ay wax idin baraan marka fursadaas qaaliga ha laga faa'iideysto ilmo waxbartay ayaa waxa weeyaan ummadda badbaadin kara ilmo waxbartay ayaa waalidkood wax tari kara ilmo waxbartay ayaa dalka iyo diintaba anfici kara laakiin jaahil inuu wax dumiyo mooyo wax ma dhisayo sideedaba xuquuqdii alla ku lahaa iyo maba garanayaba waxaan laidinka doonayaa inaad ilmihiinna aad waxbarashada aad keentaan fursadda qaaliga aad haysataan aad ka faa'iidaysataan macaahid baa magaalada ku taallaa iyo madaaris waxaa laydinka rabaa in reesaakow inaad waxbarashada aad labanlaabtaan nebi maxamed ayaa noo sheegay sallallahu calayhi wasallam qof walba oo muslima iyo gabar walba muslimada waajib buu ku yahay cilmiga inuu barto cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kor idinkuu qaadaya sharaf baad ku yeelanaysaan qofka ahlulcilmiga qof qiimala ayuu noqonayaa laakiin jaahilku qof mugdiya oo aan nooleyn ee dhintay qof waxa weeyaan adduun iyo aakhiro aan kala garanaynin qof waxa weeye khasaare adduun iyo khasaare aakhiro ugu dambeynna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qof aanan waalidkii xataa waxba u tari karin naftiisa aan waxba u tari karin marka qof walba ha ku talagalo in uu ummadda la tartamo see ku gaari kartaa bal sheekh hebel see ku gaari kartaa hays yiraahdo ayadoo ikhlaas ay tahay ilaahay darti ay tahay laakiin qofka inuu sharaf raadiyo inuu mustaqbal wanaagsan raadiyo inuu meel sare u gaaro waa madlab fiican weeyaan culuwul himma qofka inuu waxa weeye hammigiisa uu meel sare u geeyo waa min addiin weeyaan uu yiraahdo alleleh yaan lagaa fiicnaan imtixaanka markii la galo arday walba muxuu ku tashtaa kaalinta koowaad alleleh aad gashid soo maaha qof walba marka waa inuu ku talagala alleleh caalim inaad noqotid waxa weeye ku talagal saa dhakhtar u noqon lahayd ku talagal gabar walba waa inay ku talagashaa siday u noqon lahayd caaisho iyo gabdhihii waxa uu cilmiga loo soo raadsan jiray jazaakum ullaahu khayran hal la dadaalo awalan sharciga aan ku dadaalno thumma waxa weeye culumta kale sida xisaabta caafimaadka oo kale luuqadaha oo kale fysigiska iyo kemistriga iyo biyolojiga intaba waa in la barto idinku waxaan u maleyn luqadda carabiga waxaad ku barataan kimaawiga iyo ixyaaga iyo kulli waa inaad barataan iyo fiisiya ha la barto ha lagu dadaalo marka insha allahu tacaala ilmaha waa in wax la baraa diinta Ilaahay waa in la baraa, culuumta maadiga waa in la baraa, sharciga waa in la baraa, waa in wax barashada maalmaha soo socda isbeddel waa in deegaanka laga dareema. Wabillahi tawfiq. Ugu dambeyn, maamulaha macadka Ibnu Cabbaas ayaa ku dhawaaqay magacyada ardaydii galay kaalmaha hore ee imtixaanka, iyadoona la gudoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab iyo lacag dollar ah oo lagu dhiirogelinayay ardayda. Marka insha Allah waxaanu galaynaa abaalgudkii qaybintiisa, waxaanu lagu hormarayaa dahabka iyo dollarka ayaa lagu hormaraya, waxaana noo qaybinaya na ardayda kala siinaya. Waaliga jazaahullahu khayran. Waxaan ku soo dhaweynayaa qiimeynta abaalgudidaas iyo shahaadooyinka. Sax, shahaadooyin way leeyihiin kuwa khariijiinta. Falyatafadal mashkuura. Khariijaadka gabdhaha qalinjibiyey oo dahabka qaadanayo waxaa kaalinta koowaad galay Umayma Aydruus Yunus Ibraahim ayaa kaalinta koowaad gashay. Masha Allah, جزاك الله خيرا الى يعقوب بركيو ومن هو اي شيء ذهب او غاريو لا غرام يو شهادتنا او دكتور سراه وتا شهادتنا ما شاء الله والدين دي وجدان غبدان شهاده لسيي او دكتور سراه فرسو وها كوغا كارنتا محمد نور علي ابشروا wuxuu leeyahay maxamed nuur waa wiil laba boqol oo dollar ayuu leeyahay ishaaridiisa soo dhowo maxamed nuur waa laba boqol oo dollar ayaa ku jirtay kaa dhicin iyo shahaadadii adiga aad keensatay jazakallahu khayra waxaa ku xiga gabadha la yidhaahdo farxiya abubakar cabdilatiif waxay ahayd farxiyo 4 gram oo dahab ah iyo shahaadadeeda oo sanawiga ah ayaydana qaadanaysa soo dhaqaaji farxiyo waa shahaadadaana dugsi sare Ilaahay ku barakeeyo cilmigaaga Allah ku badiyo halkan waxaa ku jira 4 gram oo dahab ah jazaakallahu khayran waxaa ku xiga intii kaalmahan gashay oo khariijaadka khariijiinta waa intaas Macahadka Ibnu Cabbaas ayaa ka mid ah madaarista ugu waqtiga dheer ee ka furan walaayadka Islaamiga ah ee dalka Soomaaliya, waxaana la aasaasay sanadii 1430 Hijriyada, iyadoona tan iyo xilligaas ay ka qalin fuleen 4 ducadood oo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare. عندهم أمل جديد وتفاءلوا بالخير في مستقبل يعلو بأمتنا كماضين المجيد سأبقى فخورا بإسلامي gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.